المناهج الدراسية لمكفوف العراق. المناهج الدراسية لمكفوف العراق صفحة معنية بمناهج طلبة المرحلات الثانوية من المكفوفين العراقيين، وهي دائمة التحديث بحسب مستجدات المناهج. بإمكان الراغبين بالتطوع للتسجيل الاتصال على 0770884049. المناهج الدراسية لمكفوفي العراق تقدم. قواعد اللغة العربية للصف الخامس الأدبي، الطبعة السادسة لسنة 2014. واحد، تمرينات على ما سبقت دراسته. اثنان، الضمائر. ثلاثة، تمرينات الضمائر. أربعة، اسم المرة والهيئة. خمسة، تمرينات اسم المرة والهيئة. ستة، المصدر الميمي. سبعة، تمرينات المصدر الميمي. ثمانية، إذا. تسعة، تمرينات إذا. عشرة، إذ الإسمية. إحدى عشر، تمرينات إذ الإسمية. إثنى عشر، أي. ثلاثة عشر، تمرينات أي. أربعة عشر، الحال. خمسة عشر، تمرينات الحال. ستة عشر، التمييز. سبعة عشر، تمرينات التمييز. ثمانية عشر، النعد. تسعة عشر، تمرينات النعد. عشرون، العطف. واحد وعشرون، تمرينات العطف. اثنان وعشرون، البدل. ثلاث وعشرون، تمرينات البدل. أربع وعشرون، العدد. خمس وعشرون، تمرينات العدد. ست وعشرون، تعريف العدد وتنكيره. سبع وعشرون، تمرينات تعريف العدد وتنكيره. ثمان وعشرون، صوغ العدد على وزن فاعل. تسع وعشرون، تمرينات صوغ العدد على وزن فاعل. ثلاثون، الأسلوب. واحد وثلاثون، تمرينات الأسلوب. اثنان وثلاثون، الأمر والنهي والدعاء. ثلاث وثلاثون، تمرينات الأمر والنهي والدعاء. أربع وثلاثون، النداء. خمس وثلاثون، تمرينات النداء. للمزيد زورونا على صفحتنا على الفيسبوك، المناهج الدراسية لمكفوفي العراق.